الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى كثيرًا، اتقوا الله تعالى كثيرًا، واعلموا أن حقيقة التقوى مدارها على القلب في الأقوال والأعمال وفي السر والعلن، أن يكون بينك وبين الله تعالى أسرار، أن لا يعلم أحد من الخلق ما بينك وبين الله، فإن الله تعالى أعلم بما في قلبك يا عبد الله. ما أعظم الإيمان وما أحلى الإيمان إذا وقر في قلب الإنسان وأصبحت العلاقة بين الخالق والمخلوق، أصبحت العلاقة بين الخالق والمخلوق، فأنت تحرص على رضا الله لا غيره جل جلاله. عباد الله، كم نغفل عن أعمال القلوب. نعم، عبادات القلب نغفل عنها كثيرا، نغفل عنها كثيرا، خاصة في مثل هذا الزمان كثرت فيه المتغيرات والشهوات والشبهات. فما أحوجنا أن نراجع أنفسنا، ما أحوجنا أن نراجع أنفسنا في عبادات القلب وأعمال القلوب، وهي الأصل يا عباد الله. أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، والنية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد من الأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. نعم، معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وهل يميز المؤمن من المنافق إلا بما في قلب كل منهما؟ إنه الإخلاص لله، إنه الإخلاص لله أعظم عبادات القلب يا عباد الله، إنه الإخلاص لله أعظم عبادات القلب يا عباد الله. رفع الله به أقواما ووضع بتركه آخرين. فأخلص الأعمال لله واصدق الأقوال من أجل الله، واعلم لاعلم يا عبد الله أن من أعظم الوسائل المعينة على تحقيق الإخلاص في القلب بصدق بينك وبين الله، أولاً أن تعرف ما هو الإخلاص. فنحن دائماً ما نسأل الله تعالى الإخلاص ونتحدث عن الإخلاص، وربما لو سألنا أنفسنا أو سألنا أحد عن حقيقة الإخلاص ومعناه ربما لم نعرف، أو ربما تلكأنا أو ترددنا، وكيف تريد أن تصل لشيء لا تعرفه؟ فكم نتحدث عن الإخلاص ونسأل الله الإخلاص ونحن قد لا نعرف ما هو الإخلاص أصلا. والإخلاص لله أن يكون العمل لله، لا ترى فيه نفسك، لا ترى فيه نفسك ولا حظوظها، ولا ترى فيه الخلق. وقيل الإخلاص هو الخلاص عن رؤية الأشخاص، الإخلاص هو الخلاص عن رؤية الأشخاص. وعلامته إذا أردت علامة له استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. نعم، حقيقة الإخلاص أن تستوي أعمالك يا عبد الله في الظاهر والباطن. وأما الرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، أما إن كان الباطن أعمر من الظاهر فهذا صدق الإخلاص. نسأل الله الكريم من فضله، فاحفظ هذه العلامات فإنها ميزان تزن فيه نفسك. ولقد كان الكثير من السلف يخاف على نفسه من النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت أدركت 30 من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. وليس معنى هذا أن تعذب نفسك بكثرة الوساوس والهواجس. وهل أنت مخلص أم مرائي؟ فتنبه، فإن الإفراط في هذا الباب فيه مداخل للشيطان، كم زلت به الأقدام، وكم اختلطت فيه الأفهام، وكم هلك فيه أقوام. يقول النووي رحمه الله: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من ظنونهم الباطلة لن سد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين وليس هذا طريق العارفين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ربما تسأل عن علاج الرياء، فالعلماء يقولون: ليس علاج الرياء ترك العمل، ليس علاج الرياء ترك العمل، وإنما علاجه تصحيح النية وزيادة العمل، تصحيح النية وزيادة العمل. فتنبه يا عبد الله، ثم اعلم أن معرفة الله وعظمة الله وقدرة الله وفضله وهو باب من أعظم الأبواب التي تصفي القلب لك وتجعل العمل خالصا لوجه الله. فأنت لا تريد إلا وجه الكريم، ولا تريد إلا رضا العظيم، وأنت تعرف قدرته وعظمته وتعرف فضل الله عليك، فلذا لا تريد إلا الله وفضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فهل ينظر للخلق من عرف الله بحق ثالثا اعرف نفسك، فمعرفة النفس وأنها جاهلة ظالمة طبعها الكسل وحب الشهوات وحب التصدر والظهور. ورحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من الناس، ابن آدم: إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، فلا يغرك الناس، فأنت أعلم الناس بنفسك. لا يغرك ثناء الناس ولا مدح الناس لك مهما قالوا فيك، فأنت أعلم بنفسك، وأنت أعلم بالأسرار بينك وبين ربك. فاعرف عيوبها وجاهد نفسك يا عبد الله، اعرف تقصيرها، اتهمها على الدوام، فآفة العبد رضاه عن نفسه على الدوام. وقد قيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص لله، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. ويقول الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي، فأخلص في مجاهدة النفس يا عبد الله، أخلص في مجاهدة النفس، تجد عجبا. فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فوعد الله تعالى وعدا صادقا بهذه الآية، أن من جاهد نفسه من أجل الله وفي الله أن يهديه الله للطريق الصحيح، أن يهديه الله للصراط المستقيم، وأن يجعله من المحسنين الصادقين. رابعا: اعلم أنك عبد محض، وأن العبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرا. إذن هو يخدمه بمقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضلا منه وإحسان إليه وإنعام منه لا معاوضة. فكل خير في العبد فهو من فضل الله، فكل خير في العبد فهو من فضل الله ومن منة الله ومن إحسان الله ونعمة الله. فهل للعبد أن يرى عمله بعد هذا؟ فهل للعبد أن يرى عمله بعد هذا وأن يمتن به على الله؟ خامسا، أكثر من الاستعانة بالله وألح عليه بالدعاء أن يرزقك الإخلاص قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، واستعذ بالله من شر نفسك ومن الرياء. فكما قال عليه الصلاة والسلام: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم حريص على تطهير قلوبنا، حريص على تزكية نفوسنا. ها هو يدلنا على شيء عظيم، ها هو يرشدنا صلى الله عليه وسلم، وهو وحي، وهو يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام: سأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. أدلنا يا رسول الله، فما أحوجنا بمثل هذا الزمان لمثل هذا الدليل، ما أحوجنا بمثل هذا الزمان الذي تصدر فيه الصغير والكبير، وتناحر الناس على الشهرة وأخذوا يبحثون عن أماكنها، ونسوا العمل لله، نسوا أن يكون العمل لله وأن يراد به وجه الله. دلنا عليه يا رسول الله، دلنا عليه يا رسول الله، أعنا على تطهير قلوبنا وعلى تزكية نفوسنا في مثل واقعنا. يقول عليه الصلاة والسلام: سأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك وأن نحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا في هذه الساعة المباركة نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك يا ربنا لما لا نعلم. وإليكم عباد الله أمورا يجب التنبه عنها، يجب التنبه لها عندما نتحدث عن مثل هذه العبادة العظيمة، أعظم عبادات القلب، وهي الإخلاص. ومنها: إخفاء الأعمال علامة على الإخلاص، لكنه ليس شرطا للإخلاص كما يتنادى به الناس. ليس شرطا أن تخفي عملك، وإن كان الإخفاء، إن كان إخفاء العمل هو علامة، علامة من علامات الإخلاص، لكنه ليس شرطا للإخلاص. المهم ألا تقصد نظر الناس إليك، ولا يهمك نظرهم وقولهم، لا من قريب ولا من بعيد. فالإخلاص هو استواء الظاهر والباطن كما تقدم. وأيضا ليس من الرياء نشاط العبد للخير عند مجالسة الصالحين، فإن مجالستهم تبعث على النشاط وعلو الهمة. فليكن عملك لله وليس لهم، وإن كانوا سببا في تشجيعك للعمل. ومنها: ثناء الناس ومدحهم لا ينافي الإخلاص، بل قد يكون عاجل بشرى المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه: لكن إياك أن يكون العمل طلبا للثناء، إياك أن يكون أصل العمل طلب للثناء أو حتى انتظار الثناء من المخلوقين. فالمخلص يفر من الشهرة، ولكن الله يضع له القبول في الأرض، فيسر العبد بفضل الله. وأما المرائي فيركب الصعب والذلول ليحظى بالقبول، أما المرائي فيركب الصعب والذلول ليحظى بالقبول، ولكن هيهات هيهات. ومنها أيضا أنه ليس معنى الإخلاص أنك لا تذنب ولا تخطئ، فكل بني آدم خطاء، ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، ولكن أن يستوي الظاهر والباطن، وأن تجاهد نفسك لترضي الله. ف فيكون لك عمل صالح بالسر كما كان لك ذنب بالسر. نعم، أن يكون لك عمل صالح بالسر كما كان لك ذنب بالسر. ولنسأل أنفسنا إخوة الإيمان، ليسأل كل منا نفسه، هل تجد عملا سرا بينك وبين الله لو وقعت في محنة أو في فتنة أو في ضيق أو في كرب، استطعت أن تسأل الله تعالى بذلك العمل؟ كن صادقا مع نفسك، ما هو السر بينك وبين ربك؟ ما هو السر من العمل الصالح بينك وبين ربك؟ كم نقرأ في كتب السلف وعن تراجم السلف أخبارا عجيبة في حرصهم على أن يكون بينهم وبين الله أعمال وأسرار لا يطلع عليها أحد من الخلق. ها هو طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي يرى شخصا يتلصص بجوار جدر المدينة في شوارع المدينة، يتلصص ويختفي، فوقع في نفس طلحة ريبة، من هذا الرجل؟ من هذا الشخص يا ترى؟ لماذا يتلصص في الليل؟ وماذا يريد؟ فلما اقترب منه فوجئ طلحة أن ذلك الشخص هو عمر بن الخطاب. يا الله، ماذا يريد عمر بن الخطاب في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه الظلمات؟ يا ترى ماذا يفعل أمير المؤمنين؟ وهل هو بحاجة إلى أن يتلصص؟ هل هو بحاجة إلى أن يختفي عن أعين الناس؟ ماذا يريد أن يفعل؟ إلى أين يتجه؟ لماذا هذه الحركات من عمر؟ هكذا تتابعت الأسئلة في عقلي طلحة بن عبيد الله، فما زال يتبع عمر وهو يرى عمر يتلصص حول الجدر حتى انتحى ناحية المدينة، حتى كان في أطراف المدينة، فنظر فإذا بعمر يدخل بيتا، فوقع في نفس طلحة ريبة، يا ترى ماذا يفعل عمر في هذا البيت؟ ولماذا يتلصص عمر؟ يا ترى أيحتاج أمير المؤمنين الرجل الأول في الدولة أن يختفي عن أعين الناس؟ ماذا يفعل عمر في مثل هذه الساعة، في مثل هذه الظلمة، في مثل هذا البيت؟ حتى إذا خرج عمر وانصرف، أقبل طلحة على باب البيت، فإذا بالباب مفتوح، فنظر في البيت فوجد فيه عجوزا عمياء مقعدة، فنظر إليها ثم سألها ثم سلم وسأل: يا أمة الله، من هذا الرجل الذي دخل عليك؟ من هذا الرجل يا أمة الله، وماذا يفعل؟ فقالت المرأة العجوز العمياء: رجل من عامة المسلمين لا أعرفه، رجل من عامة المسلمين لا أعرفه، يأتي كل ليلة فيكنس بيتي ويطبخ طعامي ويخرج الأذى من بيتي، يفعل ذلك كل ليلة. فبكى طلحة رضي الله عنه ثم اتجه إلى نفسه يسألها: ويحك، ألعثرات عمر تتبعين؟ لا إله إلا الله، عمر بن الخطاب من العشرة المبشرين بالجنة، عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يحرص كل هذا الحرص ألا يطلع أحد على عمله؟ لماذا يريد أن يعمل في ظلمة الليل عملا لا يطلع عليه أحد من الخلق؟ مهما كان، إنه السر بينه وبين الله، إنه يعلم عظمة السر بينه وبين الله. لما مات زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فقد فقراء المدينة أكياس الدقيق التي كانت توضع على عتبة أبوابهم في آخر الليل، إذا خرجوا لصلاة الفجر وجدوا على عتبات أبوابهم أكياسا من الدقيق. مات زين العابدين، مات علي بن الحسين، ففقد الفقراء صدقة السر هذه، فتساءلوا فعلموا أنها من زين العابدين. ولما غسله المغسل وجد على كتفيه خطوطا سوداء من أثر أكياس الدقيق التي كان يحملها كل ليلة لعتبات بيوت فقراء المسلمين. يا لله، يا لله، لماذا يحرصون كل هذا الحرص على السر بينهم وبين الله؟ لماذا يريد أن يكون العبد منهم بينه وبين الله أسرار لا يطلع عليه أحد من الخلق؟ يا الله، ما أحلى مثل هذا العمل إنها صدقة السر، إنها عبادة السر. يوم يقع الإنسان في الشدة، يوم يقع الإنسان في الكرب، يتعلق بها ويتوسل بها إلى الله. ففي الثلاثة، في حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. قالوا: تعالوا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. ثم ناجى كل منهم ربه بعمل خالص لم يعلم به أحد من الخلق. إنما هو سر من أسرار العبد بينه وبين ربه. فكانت هذه الأعمال سببا لنجاتهم من تلك المحنة ومن ذلك الضيق. فلنسأل أنفسنا إخوة الإيمان: كم هي الأسرار؟ كم هي الأسرار التي بيننا وبين الله؟ وهل هي أسرار أعمال بر وخير، أم هي سيئات ومعاصي نخفيها عن الخلق ونظهر لهم محاسننا؟ ما هي الأسرار بينك وبين الله يا عبد الله؟ ليس الإخلاص معناه أنك لا تذنب ولا تخطئ، فكل بني آدم خطاء، لكن الإخلاص معناه أن تجاهد نفسك لترضي الله، فيكون لك أعمال صالحة بالسر، كما كان لك ذنب بالسر، وأن تتوب وتستغفر سرا كما عصيت وأذنبت سرا، أو اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. والمصيبة أن تظهر الخير وتبطن الشر، أن تظهر الخير وتبطن الشر. ومصيبة المصائب من يظهر الشر ويجاهر بالمعصية ويمتنع عن الخير بحجة الهروب من النفاق، بحجة الهروب من النفاق. ومن علامات عدم الإخلاص أن يميل الإنسان حيث مال هواه، وأن يتشبث بالمنصب والرئاسة، وأن يستعبده الدرهم والدينار. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جرت عادة الله التي لا تبدل، وسنته التي لا تحول، أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به، إلى آخر كلماته. والمؤمن إخوة الإيمان يجمع بين الإحسان وسوء الظن بالنفس، والمغرور من جمع بين الإساءة وحسن الظن بالنفس. ولا يجتمع الإخلاص والغرور، فالغرور قتال، وكذا حب الشهرة والظهور فهو يقسم الظهور. أيها المسلمون، الإخلاص هو ميزان أعمال القلوب، الإخلاص هو ميزان أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب، ويقابله الشرك الأصغر أو الأكبر. والمتابعة هي الميزان، هي ميزان أقوال اللسان وأعمال الجوارح الظاهرة، ويقابلها المعصية أو البدعة. والناس شهداء الله في أرضه، وإنما يشهدون للإنسان أو عليه بما يرون من أعماله ويسمعون من أقواله. والغالب أنهم لا تتفق شهادتهم وثناؤهم للإنسان أو عليه، خاصة بعد موته، إلا وهو كذلك إن شاء الله. وفي الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فاتقوا الله عباد الله، ما أحوجنا والله، ما أحوجنا والله في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الواقع، أن نراجع الإخلاص في قلوبنا، أن نراجع الإخلاص حقا لربنا، أن نراجع الإخلاص لله عز وجل في أنفسنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الحق عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الحق عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأخلص أعمالنا وأقوالنا. اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا. اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة. اللهم إنا نشكو نفوسنا الضعيفة. اللهم إنا نشكوها إليك يا ربنا. أنت أعلم بما في أنفسنا، أنت أعلم بما في أنفسنا، فاغفر لنا وارحمنا وارحم ضعفنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على تطهير قلوبنا وعلى تزكية نفوسنا، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.